محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمرتد. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. ومر بنا في أول كتاب الحدود بأن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، ومنها الدين. فإذا أراد الإنسان أن يحيد عن الجادة أو ينصرف عن الطريق السوي فحده القتل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن لا نقتله بمجرد ما يحصل منه كلام يخرجه عن الإسلام، بل نستتيبه 3 أيام. وهذا من الحكم العظيمة في الشريعة الإسلامية. لو أن كل إنسان تكلم بكلمة وهي تحيد به عن الجادة قلنا يقتل، لا حصل بذلك الضرر العظيم. ولكن حدد الإسلام مدة يستتاب 3 أيام لعله يتوب، لأن الإنسان ما تكلم بهذا الكلام الخاطئ إلا لوجود شبهة لديه، أو لأنه رسخ في ذهنه، والذي يرسخ في الذهن لا يمكن أن يزول في الحال، بل نعطيه فرصة 3 أيام لعله يتوب، فإن تاب وإلا قتل. والقتل يكون بالسيف كما سيأتينا إن شاء الله موضحا. وإذا قتل فما العمل بالنسبة لماله؟ لا، المال لا يورث، وإنما ماله يكون في لبيت مال المسلمين في مدة حجزه وفي مدة استتابته. نسدد الديون التي عليه لزيد 1000، ولعمر 500، ولفلان 100,000، ولفلان 50,000. نسدد الديون في المدة التي يستتاب فيها، وننفق على أسرته، على زوجته، على أولاده. إذا مضت الأيام ولم يرجع إلى الرشد ولم يعد إلى الصواب، فإننا نحكم بقتله، وماله في، ولا يتولى قتله إلا ولي الأمر. يعني ليس لأحد غير ولي الأمر أن يقوم بهذا العمل، لأن هذا يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى ولاية، فالذي يتولاه هو ولي الأمر. أما مثلا فلان تكلم بكلمة كفر واستمر عليها، يأتي جاره ويقول: أريد أن أقتله. لا، يأتي أبوه، يأتي ابنه، قريبه، أخوه، لا يتولى قتله إلا ولي الأمر الذي جعل الله له هذه الولاية، لأن المسألة تحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى حكمة لوضع الشيء في موضعه. ف3 أيام نسكنه ونضيق عليه، ولا نكثر له من الأكل، بل نعطيه ما يسد رماقه على قدر رغيف أو نصف رغيف في اليوم، لعله يفطن، لعله يرجع إلى الرشد، لعله يعود إلى الصواب، لعله يبتعد عن الغواية والضلال. فإن استمر في العناد واستمر في الغواية وداوم على الضلال فإنه عنصر شر يجب بتره، يقتل بعد أن يستتاب. وإذا قتل فما لديه من مال وما لديه من عقار وما لديه من ممتلكات تكون لبيت مال المسلمين. لماذا لا نقول للزوجة الثمن وللبنت النصف وللعم الباقي، للزوجة الثمن وللجدة السدس وللأخ أو لابن الأخ الباقي؟ لماذا لا نقسم ماله على ورثته؟ أسأل الآن، لماذا لا نقسم المال على الورثة؟ لأنه كافر، ولا توارث بين مسلم وكافر. ومر بنا في درسنا في يوم الاثنين في الفرائض، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل، وهذه الثالثة، واختلاف دين. فالأولاد والزوجة والجد والجدة والأقارب جميعا على دين الإسلام، وهو على غير ملة أهل التوحيد. فلذلك وجد مانع، فماله يكون في لبيت مال المسلمين. وهذا هو موضوعنا في هذه الليلة في الأحكام المتعلقة بالمرتد. لا يجوز قتله رأسا بل بعد الاستتابة. وعمر رضي الله عنه تبرأ من صنيع من عنده حينما قتلوا المرتد قبل أن يستمهلوه 3 أيام، فتبرأ من صنيعهم. ودين الإسلام أيها الأحباب هو دين الرفق ودين المحبة ودين العطف ودين الألفة. ونعطيه فرصة 3 أيام. لماذا لا، لماذا لم أقل له أسلم تسلم وإلا فاستيت؟ لا، لأنه لم ينأ عن الجادة ولم يبتعد عن الطريق السوي ولم يخرج عن حظيرة الصواب إلا لشبهة علقت في ذهنه. فلأجل إزالة هذه الشبهة أعطيه فرصة 3 أيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار. عندي شرطين أيها الأحباب، شرطين هامين. من ارتد عن الإسلام وهو مجنون، هو غير مؤاخذ، والقلم مرفوع عن 3، ومنهم المجنون حتى يفيد. ارتد عن الإسلام وهو مجنون، لا أطبق عليه هذا الحكم لأنه مجنون. طيب، ارتد عن الإسلام وهو مكره، وهو مكره، والمكره لا يؤاخذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو مكره. فقال: من ارتد عن الإسلام وهو مكلف. وش معنى مكلف؟ البالغ عاقل، ما إذا كان صغير لا، حتى لو ارتد وهو مميز لا يمكن أن أطبق عليه القتل حتى يبلغ وأستتيبه. أما لو ارتد عن الإسلام وهو ابن 9 سنوات وهو ابن 10 سنوات ما بلغ، فلا يمكن أن أستتيبه الآن ولا أن أنفذ فيه هذا الحكم حتى يبلغ. الحدود الأحكام لا تجري إلا على المكلف. ما معنى مكلف؟ بالغ عاقل. لذلك تجد مثلا الصكوك التي تصدر من المحاكم سواء كان وكالة إقرار دعوة أي شيء يقول وهو في حالته المعتبرة شرعا حضر فلان ويحمل كذا بطاقة الأحوال وهو في حالته المعتبرة شرعا. ومعنى هذه العبارة التي يكتبها القضاة في الصكوك فلان في حالته المعتبرة شرعا يعني بالغ عاقل. أما إذا كان غير عاقل وجاء أقام عليه دعوة شخص وقال أريد من فلان 100 مليون ريال أو 50 مليون، قال ماذا تقول؟ قال يمكن القاضي يقول أقر، لا مجنون، إقراره كعدم. فلا بد أن يكون بالغا عاقلا، فلا يفتح الضرب ولا يكتب الكلام إلا إذا كان الإنسان بالغ عاقل. فقال هنا وهو مكلف يعني بالغ عاقل. قال طيب بالغ عاقل لكن يعني ألجئ وألزم وفرض عليه حتما أن يتلفظ بالكفر. قال لا، لابد أن يتلفظ بالكفر وهو مختار. أما إذا كان مكره فالمكره لا يؤاخذ بما حصل منه. نعم. رجلا أو امرأة، يعني سواء كان هذا المرتد. أهم نقطة أن يكون بالغ عاقل. وعندي بالغ عاقل كلمتين أستعيض عنهم بكلمة واحدة، لابد أن يكون مكلف، لأن مكلف تساوي بالغ عاقل. فبدل ما أسجل كلمتين حضر فلان وهو بالغ عاقل نقول وهو مكلف. ومعنى مكلف، مكلف تساوي يعني 2 زائد 2 تساوي 4، بالغ عاقل تساوي مكلف. ثم قال قد يكون مكلف من أعقل الناس وأبعده النظرا ولديه من الدراية والمعرفة وبعد النظر والإلمام بالنافع وكراهية الضار، يكون عنده شيء كثير لكن مكره. قل كذا وإلا بالسكينة وإلا بالمسدس وإلا بالعصا مكره، فهذا لا يعلم. فإذا كان تلفظ بعبارة الكفر وهو بالغ عاقل مختار لا ننظر رجل أو امرأة، نطبق عليه الحكم رجلا أو امرأة. نعم. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجلا أو امرأة دعي إليه أي إلى الإسلام دعي، ندعوه يا فلان اتق الله، نبين له الحقيقة، نوضح له ما التبس عليه، نكشف الغمة التي أحاطت به، نبعد عنه السحابة السوداء التي ألمت به. دعي وضح له الطريق السوي، أبعد عنه ما كان سببا في غوايته، فإن أفاد وإلا نفذ فيه الحكم. نعم. دعي إليه أي إلى الإسلام واستتيب 3 أيام وجوبا وضيق عليه وحبس لقول حتى بالنسبة للكافر، للكافر غير الذي لم يسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم في أحد الغزوات وجدوا أميرا من الأمراء وقيدوه ولا يعرفه، وجابوا وآتوا به أسيرا وهو ثمامة ابن أوثال من اليمامة، ثمامة ابن أوثال، وربطوه في المسجد. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ما وراءك، لما عرف ما وراءك يا ثمامة، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد الفداء فاطلب ما شئت. في اليوم الثاني مر به المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما وراك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد الفداء فاطلب ما شئت. في اليوم الثالث نفس الشيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا وثاقه، أطلقوا بدون قيد وبدون شرط. فذهب إلى أحد حيطان المدينة، إلى أحد البساتين، واغتسل ورجع في الحال. ماذا؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالنبي الحكيم صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل فرصة، أعطى لو مثلا في أول الأمر قتل، لو في ثاني الأمر قتل، لا، الرجل يعني خسر نفسه وخسرته الأمة، ولكن أعطي فرصة ثلاثة أيام ثم أطلق وثاقه بدون قيد أو شرط. بعد ذلك ضرب حصارا اقتصاديا على أهل مكة، لأن الميرة كانت تأتي إلى مكة من أي من اليمامة، فحلف ألا يأتيهم حبة واحدة إلا برضا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. لقول عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثة؟ هلا حبستموه، تبرأ من فعلهم. رجل ارتد وقتلوه، فتبرأ من صنيعهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا؟ كل يوم رغيف، ما يكثر له الطعام، لأنه إذا كثر له الطعام قد يتبلد، ومنافذ التفكير قد تنسد، لكن يعطى ما يكفيه، ما يسد رمقه، لأجل أن يفكر في أمره، وأنه غدا أو بعد غد مقتول إن لم يرجع إلى الرشد، إن لم يعد إلى الصواب. نعم. فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع، أو يراجع أمر الله، يرجع إلى الرشد والصواب. نعم. اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. ما حضر، يقول ما حضرت الواقعة. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لم أحضر الواقعة لما خبروني ما رضي. نعم. اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني، ولم أرضى ولم إذ بلغني، يعني بلغني صنيعهم لأنهم قتلوا هذا المرتد. نعم. رواه مالك في الموطأ. نعم. ولو لم تجب الاستتابة، ولو أن الاستجابة غير واجبة، كان أمير المؤمنين ما يتبرأ، لكن تبرأ صراحة. نعم. لما برئ من فعلهم، فإن أسلم لم يعذب. فإن أسلم خلاص، ما يقول نقول بدل الفعل هذه نبي نسجنه لمدة شهرين ثلاثة، بدل العمل هذا نبي نجلده 40 جلدة 50 جلدة، لا، يترك ويبعد عنه قرناء السوء الذين زينوا له العمل الخاطئ. نعم. فإن أسلم لم يعذر، وإن لم يسلم قتل بالسيف. وإن لم يسلم قتل بالسيف، لأن السيف هو الآلة، لأن السيف هو آلة القتل، لأن السيف دون غيره هو آلة القتل. نعم. ولا يحرق بالنار. وقد ورد: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتل يكون بالسيف هو أحسنها، ولا يعذب بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله. يعني وعلي رضي الله عنه اجتهد وعذب بالنار، فلما أقبل على الطائفة الضالة قالوا له: أنت هو، أنت هو. قال: وما هو؟ قالوا: أنت الله. فيقول رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هو غلام رضي الله عنه، فأحرقهم لفعلهم الشنيع. لما خرج قالوا أنت هو، قال ومن هو؟ قال الله. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قتلهم بالإحراق. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نعم. وإن لم يسلم قتل بالسيف ولا يحرق بالنار، لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله. ولا تعذبوه بعذاب الله، لأن عذاب الله يكون بالنار. نسأل الله الحماية ونسأل الله الوقاية والنجاة من النار. نعم. يعني النار، أخرجه البخاري وأبو داود. إلا رسول كفار فلا يقتل. إلا رسول كفار، يعني لو أن رسولا من الكفار جاء معه رسالة فهذا لا يقتل، يبلغ الرسالة ولا يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل الرسول الذي جاء من مسيلمة، أو الرجلين اللذين جاء من مسيلمة الكذاب. وكان مسيلمة في اليمامة، وأراد لما أنه خرج عن وارتد وخرج عن الجادة قال أنا أعود لكن بشرط إن يعني الإمارة أو إن الولاية أو إن المسؤولية تكون بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام، تكون بعد رسول الهدية. فقالوا له لا، ليس لك من الأمر شيء، فهو ارتد عن الإسلام وسمي بمسيلمة الكذاب. نعم. إلا رسول كفار فلا يقتل. ويقول ما الدليل على هذا؟ الدليل على أن رسول الكفار لا يقتل ما حصل من الرجلين اللذين بعثهم مسيلمة، وقد ادعى مسيلمة أنه ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي مرة، ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرة الأخرى ينزل عليه كذبا وزورا. ولما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قال وقد نزل علي البارحة مثلها. البارحة نزل علي مثل السور، وماذا نزل عليك؟ قال نزل علي وبر يا وبر، ليس لك إلا عينان وصدر والباقي حقر النقر. فهذا كلام هراء، كلام هراء يدل على أن الرجل متغلغل في الشر ومتغلغل في الفساد، أن يدعي أن يا وبر يا وبر مثل إن أعطيناك الكوثر. نعم. إلا رسول كفار فلا يقتل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو أن الرسل تقتل لقتلتكما حينما تكلما نيابة عن من أرسلهم وهو مسيلمة. نعم. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه. ما هذه نقطة، ليس لأحد أن يتجرأ على النيل من المرتد إلا ولي الأمر، لا الأب ولا الابن ولا الزوج ولا الزوجة ولا الأخ ولا الجار، لأن المسألة تحتاج إلى اجتهاد. لا يتولى هذا العمل إلا ولي الأمر الذي جعل الله له قيادة الأمة والإشراف على عملها وتنفيذ الأحكام فيها، الوالي فقط ولي الأمر. إلا مسألة واحدة، إذا لحق المرتد بدار الحرب فإن لأي إنسان أن يقتله. يعني مثلا هذه كتيبة المسلمين وهذه كتيبة الكفار، ارتد أحد من المسلمين وذهب إلى الكفار فأصبح عدوا وأصبح حربيا، من حق كل واحد أن يقتله وأن يأخذ ما معه لأنه لحق بدار الكفار. أما ما دام في دار المسلمين فلا ينفذ فيه الحكم الشرعي ويأخذ المال ويجعله في إلا ولي الأمر دون غيره. نعم. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه ما لم يلحق بدار حرب. ما لم يلحق بدار حرب، فإذا ذهب إلى دار الحرب فمن حق أي إنسان من المسلمين أن يقتله إذا ظفر به لأنه أصبح حربيا. نعم. فلكل أحد قتله. فلكل أحد أن يقتله. نعم. وأخذ ما معه. وأخذ ما معه. ولا تقبل في الدنيا توبته في سبيلها. في الدنيا يقول لا تقبل التوبة، وقول آخر للإمام وقول إذا تمت هذه الأمور فإنها ينفذ فيه. وفي الدنيا لا تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تقبل في الدنيا توبته في سب الله تعالى. ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله. ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى. من سب الله. من سب الله تعالى أو سب رسوله أو سبا سب رسوله سبا صريحا. نعم. أو تنقصه. وهنا قول للإمام أحمد رحمه الله بأن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. قول آخر للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. نعم. أو تنقصه. إذا سب الله أو سب رسوله سبا صريحا أو تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ولا توبة من تكررت. ولا توبة من تكررت ردته. الرجل ارتد وبينا له الطريقة وأوضحنا له السبيل وأوضحنا له ما أشكل عليه وكشفنا له ما التبس لديه ورجع، بعد أسبوع ارتد مرة أخرى، بين له ثم ارتد، فيقول توبة من تكررت ردته لا تقبل لأنه اتضح أنه عنصر شر ورأس فساد. نعم. ولا توبة من تكررت ردته. نعم. ولا توبة زنديق. نعم. وهو المنافق الذي يظهر الإسلام، يعني يظهر الإسلام ويبطن الشر ويبطن الحقد على المسلمين ويتمنى الضعف للإسلام ويتمنى الضعف لشوكة المسلمين وهكذا. نعم. وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر بل يقتل بكل حال. وقول للإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أنه إذا تاب فلنا الظاهر نقبل توبته، قول للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه إذا تاب فإننا نقبل توبته إذا ظهرت لنا واتضحت. نعم. لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، ويصح إسلام مميز يعقله، يعني يعقل الإسلام وردته، يعني يعرف الإسلام ولكنه ارتد. نعم. مميز. ويصح إسلام مميز يعقله وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام. الآن يقول يصح الإسلام من المميز، كإنسان مميز لم يبلغ قال أنا مسلم نقبل منه، ارتد نحكم بالردة، لكن القتل ما ننفذ فيه حتى يبلغ، فإذا بلغ وهو على عناده وغوايته وضلاله نفذنا فيه القتل. لو قلنا مثلا أنه مميز عمره 10 سنوات لكن لم يبلغ إلا في 15 أسلم، قبلنا الإسلام أو من بيت إسلامي أصلا لكن ارتد وهو في 10، ردته صحيحة، تصح الردة من المميز. لكن لا نقول ننتظر فيه 3 أيام ننتظر حتى يبلغ لو بعد 5 سنين. فإذا بلغ وهو على العناد والبعد والنأي عن الجادة نفذنا فيه القتل. نعم. ويصح إسلام مميز يعقله وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ. البلوغ جاء بعد 4 سنوات، بعد 5 سنوات، بعد 6 سنوات، متى ما بلغ وهو مستمر في الغواية نفذنا فيه القتل. نعم. لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام. بعد البلوغ 3 أيام. نعم. وتوبة المرتد بما تحصل الأسوأ، وبما تحصل التوبة. إنسان لم يقر بشهادة لا إله إلا الله، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنسان لم يقر بوجوب الصلاة، لأن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، ومن جحد وجوبها كفر. لكن الإنسان الذي يقر بأنها واجبة لكن يتركها كسلا، فالعلماء لهم أقوال فيه. إنسان يقول الصلاة هي ركن الإسلام، هي ركن من أركان الإسلام وهي عمود.